بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في الأولى والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل، وأن ينفعنا بهذا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون. ما زلنا أيها الأحبة الكرام مع هذا المتن الطيب، متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شرح الشيخ صالح للشيخ حفظه الله. ومع هذه السلسلة الطيبة، سلسلة الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر يبدأ بالقيامة الصغرى والقيامة الكبرى. فإذا مات الإنسان تسمى قامت قيامته الصغرى، فيأتيه ملك الموت ويفصل الروح عن الجسد، وبالتالي يموت الإنسان ويسميه أهل العلم القيامة الصغرى. ثم يغسل ويكفن ويصلى عليه، ثم يدفن، ثم يسأل في قبره في فتنة القبر، ثم يلبس ما شاء الله عز وجل أن يلبس في القبر حتى تأتي نفخة الفزع، ثم الصاعق، ثم البعث، وبينهم 40. ثم يقوم الناس لرب العالمين للحساب، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. ثم نشر الدوي الحساب والوقوف في عرصات يوم القيامة للحساب، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في فصل الخطاب بين الناس وفي حساب الناس، وتنشر الدواوين، فياخذ كتابه بيمينه وياخذ كتابه بشماله، ثم الحساب، ثم الميزان، ثم الحوض، ثم الصراط، ثم القنطرة بعد الايه، بعد الصراط. تمام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. تخطف الناس بإيه؟ بأعمالهم. تكلمنا في الدرس الماضي عن الحوض، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد من اللبن، ماؤه أشد من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من المسك. من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، من شرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فالنبي ينتظر أمته على الحوض، ينتظرها على الحوض، ويقول أمتي أمتي، فنشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ثم يقول الشيخ بعد الحوض الصراط، بعد الحوض الإيه؟ الصراط. والصراط أدق من الشعر وأحد من السيف، والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، والنار تحشر الناس، ولها 70,000 زمام، وعلى كل زمام 70,000 ملك يجرونها ليوم المحشر أو لأرض المحشر، يجرونها 70,000 زمام، وعلى كل زمام 70,000 ملك. نسأل الله السلامة والعافية. ذكر الشيخ رحمه الله هنا الصراط وصفته وأحوال الناس فيه. وقبل الدخول في ذلك نعيد ترتيب ما يحصل مما سبق، قبل أن نشرح في كلام الصراط هنعيد ترتيب مواقف أو مراتب يوم القيامة في عرصات يوم القيامة. فإذا نشر الناس من قبورهم، يعني خرج الناس من قبورهم ووافوا الموقف، فيظلون هكذا زمانا طويلا، اللي هو الوقوف الأول عند الخروج من القبر، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فإذا هم قيام إيه؟ ينظرون. هذا المقام سيطول، فيظلون هكذا زمانا طويلا يقومون بين يدي الله عز وجل رب العالمين، وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل لفصل القضاء. وفي هذه الحال تدنو الشمس منهم ويتفاوت عرقهم بحسب أعمالهم، كما كنا في حديث أنس يقول النبي أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فقر، حيث يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد وتدنو الشمس من الرؤوس ويبلغ بالناس من الشدة والكرب ما لا يتقون ولا يتحملون، فيذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الموقف ومن التعب، فإذا هم قيام ينظرون زمانا طويلا، فيشفع النبي إلى ربه في فصل الخطاب بين الناس. تدنو الشمس منهم ويتفاوت عرقهم بحسب أعمالهم، ثم تنزل الملائكة وتجيء صفا صفا وتحيط بالخلائق، ثم ينزل الله عز وجل كما يليق بجلالته وعظمته، وجاء ربك والملك صفا صفا، كما قلنا أهل السنة يثبتون الصفات للمولى تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، وجاء ربك والملك صفا صفا، تحيط الملائكة بالخلائق ويقوم الحساب والميزان في هذا الوقت، ثم تنزل الملائكة وتجيء صفا صفا وتحيط بالخلائق، ثم ينزل الله عز وجل كما يليق بجلالته وعظمته، فيقوم الناس لرب العالمين خاشعين ذليلين، فيطول عليهم الموقف جدا، ثم يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للشفاعة بعد أن طلبوها من آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى إلى آخره، ثم سيأتي بيانه، كما كنا يذهبون الخلائق تذهب إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى عليهم السلام، والكل يقول نفسي نفسي لقد غضب ربي اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، فيأتون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها أنا لها، ثم يذهب تحت عرش الرحمن ويخر ساجدا ويحمد الله عز وجل بمحامد يفتحها الله عز وجل عليه، ويقول المولى تبارك وتعالى له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول أمتي أمتي، فيقول أمتي أمتي، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أن يعجل فصل القضاء، فيبدأ بالحساب، وقبل الحساب يكون ثلاث عرضات أو عرضات، عرضتان فيهما جدال ومعاذير، ثم العرضة الثالثة تتطاير حينها الصحف والدواوين والكتب، كما قلنا في الدروس الماضية، وتنشر الدواوين، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، فبعد الوقوف الطويل وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في فصل الخطاب تنشر الدواوين وتنشر الصحائف، تنشر الدواوين والإيه والصحائف كما قلنا، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا، تمام؟ ثم بعد نشر الدواوين، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وأما من أوتي كتابه بشمالي فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه، فآخذ كتابه وتنشر الدواوين ثم الحساب ثم الميزان كما قلنا ثم الحوض، فيبدأ بالحساب، وقبل الحساب يكون ثلاث عرضات أو عرضات، فعرضتان فيهما جدال ومعاذير، ثم العرضة الثالثة تتطاير حينها الصحف والدواوين والكتب، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، وهذا من الحساب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب، فقالت له عائشة رضي الله عنها أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، من نوقش العذاب عذب، من نوقش الحساب عذب، يعني الحساب نفسه فيه مشقة وفيه تعب. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. من نوقش الحساب مجرد المناقشة ليه فيها تعب، فيها إقرار بالذنب، فاكر اليوم الفلاني الساعة الفلانية في المكان الفلاني عملت ذنب كذا وكذا وكذا وكذا، هكذا تقرر بذنوبك في الوقت في الزمان وفي المكان. فمسألة ليست يسيرة، مسألة صعبة. من نوقش الحساب يهلك، يعني أن اسمه حسابه هو عرض. فيأتي المؤمن في العرضة الثالثة التي تتطاير فيها الصحف فيحاسب حسابا يسيرا، أي يطلع على عمله فقط ويستر عليه. وأما الكافر والمنافق فإنه يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره ويحاسب على ذلك، ثم يكون الوزن بعد الحساب، ثم بعد الحساب إيه؟ الميزان. وهذا هو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الناس بعد الوزن يكون كل منهم قد عرف ما له وما عليه وعرف مصيره، فينادي مناد أن تتبع كل أمة ما كانت تعبد. فهنا يحشر الناس أزواجا، هنا يحشر الناس إيه؟ أزواجا، كما قال الله عز وجل: احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. الذين ظلموا أزواجهم، أزواجهم ليس زوجاتهم كما يعتقد بعض الناس أو يفهم، احشروا الذين ظلموا أزواجهم يعني مثلهم، الذين ظلموا ومن كان على شاكلتهم، احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. الذين ظلموا أزواجهم يعني نظائرهم وأشباههم وقرنائهم في الكفر، فتتبع كل أمة ما كانت تعبد. قال عز وجل عن فرعون: فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فيأتي كل معبود وكل طاغوت فيتبعه من كان يعبده، فيتهافتون في النار قبل نصب الصراط، لأن الصراط هو لعبور المؤمنين من على النار إلى الجنة، الصراط لعبور المؤمنين فقط، أما الكفار خلاص ما في داعي للمرور على الصراط فهم في النار، أما الصراط هو لعبور المؤمنين من على النار إلى الجنة. فيتهافتون في النار تهافتا، لأنه ثم قبل الصراط وقبل النار ظلمة لا يعرف الكفار فيها أين المسير، بل يتبعون معبودهم حتى يتهافتون في النار. يبقى الصراط أدق من الشعر أحد من السيف على ظهر جهنم، وطبعا جهنم عرضها كبير جدا على ظهر جهنم، تمام. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما إيه مقضية، وإن منكم إلا واردها، ما من مسلم وما من مؤمن إلا ويتعرض على النار. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، تمام. ثم تنتهي الأمم يتهافتون فيدخل أهل النار النار حتى لا يبقى إلا المسلمون من هذه الأمة والأمم التي قبلها وفيهم المنافقون. ثم ينصب الصراط على متن جهنم، وأول من يجوز الصراط أو من يجوز الصراط هذا أو يمر من هذا الصراط أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيتقدم صلى الله عليه وسلم إلى الصراط، وقبل الصراط ثم ظلمة. فقد سأل يهودي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ شوف اليهود عارفين الكلام ده كويس أوي ولكن ينكرونه. قال صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر، قبل الصراط وقبل الجسر في ظلمة لا يعلمها إلا الله، يعني دون الصراط ثم ظلمة عظيمة يقدم عليها المسلمون والمنافقون. فالجميع كانوا في نور، ثم لما أتوا إلى الصراط أتت هذه الظلمة، فيبصر المؤمن بنوره، فيبصر المؤمن بنوره. خلي بالك إن الحساب على قدر العمل، العرق يصل إلى الناس على قدر العمل، فمنهم من يلجمه العرق، ومنهم من يصل إلى عنقه، ومنهم من يصل إلى صدره، ومنهم من يصل إلى رجليه. فالحال يوم القيامة على قدر العمل، ومنهم من يكون الأمر بالنسبة له سهل يسير، سهل يسير جدا ويمشي في نوره، جراء عمله الصالح. فالجميع كانوا في نور، ثم لما أتوا إلى الصراط أتت هذه الظلمة فيبصر المؤمن بنوره، وأما المنافق ينطمس نوره فيقول المنافقون للمؤمنين انظروا نقتبس من نوركم. شوف يعني يوم القيامة هتجد أناس يعني بيقولك استنى أخذ من نورك شوية، انظرونا نقتبس من نوركم. فيقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. الله أكبر. هيجي لك ناس يا من حرصت على العمل الصالح وأنار الله عز وجل لك طريقك يوم لا ينفع مال ولا بنون، هيأتوا ناس يقولون لك انظرونا أو انظرني اقتبس من نورك، انظرونا نقتبس من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، يعني بعد العبور على الصراط. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لذلك هنا نعي جيدا وصية سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما قال اعمل لنفسك فلن يعمل لها أحد، والعبرة بالعمل، العبرة بالعمل، العبرة بالعمل. فإن كان العمل صالحا فهنيئا لك، وإذا كان العمل صالحا وفيه من المعاصي ومن السيئات فلا تلومن إلا نفسك، عشان ما يجيش واحد يستصعب المسألة ويقولك إزاي هنتحاسب وميزان وصراط. أيوة، الله خلقك وكلفك واستخلفك في هذه الدنيا من أجل العمل، ولم يأمرك بالكثير بل أمرك الله عز وجل بالقليل. انظر إلى العبادات، أمرك الله عز وجل بالقليل، 5 صلوات في اليوم والليل، الحج والعمرة إن استطعت، الزكاة إن كان معك، الصدقة إن كان معك. هل كلفنا الله عز وجل بما لا نطيق؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. فالله عز وجل ما كلفك إلا بما تطيق وإلا بما تستطيع. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالعبرة، العبرة أيها أحبة الكرام بالعمل، ثم العمل، العمل هو الذي ينفعك في حياتك وفي آخرتك. فيؤتى كل واحد نورا على قدر عمله، يؤتى كل واحد نور على قدر إيه؟ عمله. ثم يؤتى بالصراط منصوبا على متن جهنم. يجي ناس يقولك أنا خايف من الموت، خايف من الموت، خايف من الموت. إيه اللي خوفك من الموت؟ لا يخاف من الموت إلا كل عاصي، لا يخاف من الموت إلا كل عاصي. أما المسلم المؤمن الحريص على العمل الصالح لا يخاف، يأتيه ملك الموت ويكون أي نعم للموت، إن للموت سكرات نعم، ولكن الأصل أنها ستكون سهلة يسيرة، أن الموت سيكون سهل يسير. بالعكس، الملائكة ستبشرك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبقى الأصل أن المؤمن الذي حرص على العمل الصالح لا يخاف من الموت، يأتيني الموت في أي وقت وفي أي مكان وأنا والحمد لله على طاعة، وأنا أسير على طاعة وأسير على أمر الله، وأنفذ ما أمرني الله عز وجل به وأجتنب ما نهاني المولى تبارك وتعالى عنه، وأنا متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيؤتى كل واحد نورا على قدر عمله. ثم يؤتى بالصراط منصوبا على متن جهنم. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيعبر، ثم تعبر هذه الأمة قبل الأمم، وسيأتي بيان صفة العبور على الصراط. هذا العبور هو ما جاء في القرآن بأنه ورود المؤمن على النار. قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. قال ابن عباس: ما منكم إلا وسيعرض على النار. العرض مجرد العرض هتشوفها وتطلع عليها. أما المؤمن يحمد الله، يحمد الله إن نجاه الله عز وجل منها. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا، ثم ننجي الذين حرصوا على العمل الصالح. أسأل الله أن ينجينا وإياكم. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فالورود ورودان، الورود على النار ورودان، ورود دخول وورود مرور. الورود على النار يا إما دخول يا إما مرور، يا إما داخل فيها يا إما ستمر من عليها، وهذا للمؤمن. فورود المؤمن على النار هو ورود مرور أو ورود مرور. فورود المؤمن على النار هو ورود مرور، سيمر فقط من عليها، وذلك إذا كان ممن سيعبر الصراط. أما إذا كان من أهل الوعيد الذين سيدخلون النار من أهل الكفر أو الشرك ويطهرون، فإنهم سيدخلونها ثم تعبر الأمم بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا تفصيل ما يحصل من البعث إلى نصب الصراط. قال رحمه الله: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. الجسر الذي بين الجنة والنار على متن جهنم، يعني على ظهرها، لأنه يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ما تتفكرش المسألة هينة، ده 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. شوف طولها وشوف عرضها. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، يعني مساحة كبيرة جدا، والصراط كبير جدا. ثم ينصب على ظهرها الصراط على النحو الذي سبق بيانه. وقوله الجسر الذي بين الجنة والنار ليس معنى أنه الوصل بين الجنة والنار، لكن من يعبره فإنه من أهل الجنة، فلا طريق إلى الجنة إلا بعبور هذا الصراط. لا طريق إلى الجنة إلا بعبور هذا الصراط. والأنبياء حين يعبرون عليه كل يقول اللهم سلم سلم، الكل يقول اللهم سلم سلم. نعم، عندما تتذكر الصراط والحوض والميزان والحساب ونشر الدواوين وعلى رؤوس الأشهاد، هذا يعطيك دافع على الحرص على العمل الصالح. يبقى تذكر هذه الأمور يعطيك دافع على إيه؟ إن أنت دائما تذكر نفسك. إذا جاءتك أو جاءك نزغ من الشيطان بفعل معصية، تتذكر لقائك برسول الله صلى الله عليه وسلم، تتذكر عرضك على الناس على رؤوس الأشهاد والميزان والحساب والحوض والصراط، تتذكر هذه الأمور. وقول الجسر الذي بين الجنة والنار ليس معناه أنه الوصلة بين الجنة والنار، لكن من يعبره فإنه من أهل الجنة، فلا طريق إلى الجنة إلا بعبور هذا الصراط. والأنبياء حين يعبرون عليه كل يقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. هذا الصراط وصف بأنه ضحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب، خطاطيف وكلاليب، وبأنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري، فله صفات وردت في النصوص، وفيه خطاطيف وكلاليب، فهذا الذي يجب أن يؤخذ به، إذ اعتمادهم على معنى كلمة صراط. قال: يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، يمر الناس على الصراط على قدر أعمالهم، يعني أن كل واحد من أتباع الأنبياء الذين يعبرون على الصراط يعطى سرعة أقصاها على قدر عمله. يبقى الإنسان أو العبد على الصراط يؤتى سرعة على قدر عمله، يبقى السرعة بتاعت حضرتك على قدر عملك، ومرورك على الصراط على قدر عملك، على قدر حرصك على كل أبواب البر والخير. الإنفاق في سبيل الله، الحرص على الصلاة في جماعة، الحرص على الحج والعمرة، الحرص على بر الوالدين، الحرص على التعامل الحسن بين الناس، الحرص على كل ما ينفعك في دار لا ينفع فيها مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعبرون على الصراط يعطى سرعة أقصاها على قدر عمله، فلا يستطيع أن يتعدى تلك السرعة، ولا شك أنهم يرون النار تحتهم، وهذا الصراط منصوب، فكل سيأتي بأعظم ما عنده من السرعة. فلهذا قال: فمنهم من يمر كلمح البصر، منهم من يمر كلمح البصر، يعني في أقل من لحظة، على عظم جهنم وعلى عظم عرضها وطولها وعلى عظم سعتها وعلى طول ذلك الصراط، معذرة على بعض المخارج. فلهذا قال: فمنهم من يمر كلمح البصر وعلى طول ذلك الصراط، كما قال عز وجل: كلمح البصر أو هو أقرب، يعني لمح البصر متناهي في الزمان. سعة جهنم كبيرة، وعلى الرغم من ذلك يمر كلمح البصر. قال: ومنهم من يمر كالبرق، والبرق زمنه أطول من لمح البصر. يبقى منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق وهو أطول، وهذا أقصى ما عندهم من السرعة. ومنهم من يمر كالريح المرسلة، والريح سريعة. ومنهم من يمر كالفرس الجوادي، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، على اختلاف أعمالهم وسرعته. قال: ومنهم من يزحف زحفا، يزحف، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، يعني أن من الناس من يمر لكنه لا يجتاز الصراط، فإنه على جنبتي الصراط كلاليب، على جنبتي الصراط كلاليب تخطف العصاة الذين وقعوا في المعاصي أو وقعوا في السيئات. والكلاليب هي الخطاطيف المعروفة المائلة التي ترتفع وتجذب الناس، ترتفع وتجعلهم في جهنم، لأن معها ملائكة يفعلون ذلك، وهؤلاء هم عصاة الموحدين يكونون في الطبقات العليا من النار، فتخطفهم تلك الكلاليب وتجعلهم في الإيه؟ في النار. فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتصوا لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. يبقى هذا الصراط أدق من الشعر وحد من السيف، يكون سهلا يسيرا على كل من حرص على الطاعات. هذا الصراط يكون سهلا يسيرا على كل من حرص على الطاعات، وكل من حرص على مرضات المولى تبارك وتعالى، وتنفيذ أمره واجتناب نهيه سبحانه وتعالى، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. الصراط يكون بعد الميزان على ظهر جهنم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فيمر على الصراط كلمح البصر أو كالبرق أو كالريح المرسلة، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، والمرور على قدر العمل، والوقوف يوم القيامة على قدر العمل. فلذلك احرص يا عبد الله على ما على كل ما يرضي المولى تبارك وتعالى، واحرص على متابعة كتابه سبحانه وتعالى، ومتابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. لا إله إلا الله.